بل عجبوا أن أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريب أفلم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما you